الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد في ذاته وفي صفاته، وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أسربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، في ظلال السيرة النبوية الكريمة نعيش. ما أجملها من سيرة، وما أعظمها من مسيرة. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة سرا وجهارا، علانية وإسرارا، ومع ذلك أهل مكة ناصبوه والصحابة عداء، وكشروا عن أنيابهم، وزرعوا الشوك بطريقهم رضوان الله عليهم، ومع ذلك يتفانوا في إبلاغ دين ربهم وإبلاغ سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لحقهم الأذى، لحقهم العذاب، ومع ذلك هم مستمرون في دعوتهم إلى الله عز وجل. الدعوة تشق طريقها، وأهل مكة يزرع الشوك في طريقهم، ومع ذلك انتشرت الدعوة الإسلامية في مهدها انتشارا عظيما. فغاض ذلك أهل مكة، ماذا يفعلوا مع محمد وصحابته؟ بدأوا في تعذيبهم، بدأوا في تنكيلهم، بدأوا في رميهم بأبشع صور الإيذاء، ومع ذلك صبروا رضوان الله عليهم. هنا فكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مأمن جديد للصحابة. يرى بلالا يعذب، يراه يسلخ على رمضاء مكة وعلى صدره الصخور العظيمة وهو يقول أحد أحد، يرى عمار يعذب، يرى صهيبا يعذب، وما يغني عنهم من الله شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده أبدا، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. إن بأرض الحبشة، وأرض الحبشة هي إثيوبيا الآن، تبعد مسافة بعيدة عن مكة. إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا. قالت أم سلمة راوية الحديث: فأقمنا بخير دار إلى خير جوار، أي إلى هذا الملك العادل الذي لا يظلم أحد عنده أبدا. بدأوا في إعداد العدة للمهاجرة من مكة إلى الحبشة، وطريقهم البحر، فأهل مكة تحسسوا الخبر وغاظهم ذلك فالتحقوا بهم، ولكن الصحابة أسرعوا واستقلوا البحر فلم يمسكوا بأحد منهم. ولكن هناك صحابي جليل لطالما آذى المسلمين من قبل، وقف بطريق هؤلاء المهاجرين، أخذته في الله رقة. إنه عمر، كان مشركا قبل ذلك، إنه عمر وقف بطريق أم عبد الله زوجة عامر ابن ربيعة، قال: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: نفر من أرض الله إلى أرض الله حيث فتنتونا في ديننا يا عمر. ماذا قال عمر؟ قال: صحيبكم الله. يا لله، قالت هذه المرأة: فعلمت أن في قلبه رقة، أخذته رقة، فأخذت هذا الكلام وذهبت به إلى عامر بن ربيعة: يا عامر، لقد وجدت من عمر رقة، كلهم يشتاقون إلى إسلام عمر، لأن إسلام عمر فتح ونصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. ماذا يفعل؟ قال عامر بن ربيعة: ماذا تقولين؟ قال: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب. مستغرب هذا الأمر، عمر الذي أوثق الصحابة، الذي ربط الصحابة وعذب الصحابة وآذى الصحابة، لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. استمع، لما ذهبوا إلى أرض الحبشة أقاموا بها، ثم بعد شهرين رجعوا، كان 14 رجل وامرأتان بأرض الحبشة. فلما تمكنوا من أرض الحبشة ماذا يفعل المشركون؟ يسيبوهم؟ هجروا خلاص وسابوا البلد بتاعتهم؟ لا والله، لحقوهم وأرسلوا رجلين جلدين من أهل مكة. من هما؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة. عمرو بن العاص قبل أن يسلم داهية العرب، هذا لكي يقلب النجاشي عليهم، ملك الحبشة رايح لهم برسالة من أهل مكة: الناس دي فارقوا دين آبائهم وأمهاتهم ولم يدخلوا في دينك أنت أيها النجاشي. فدعاهم النجاشي، لأني شفت نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتخيل المسافة من مكة للحبشة قد إيه، ومن الذي أعلمه بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا؟ إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمه بذلك، فصارت نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل النجاشي؟ دعاهم فاجتمعوا إليه، فقام فيهم خطيب بارع صحابي جليل شاب أيها الشباب عمره لا يتجاوز 17 من عمره، إنه جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه. جعفر أخو علي، ثاني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليهم. قام فيهم، لما قام عمرو بن العاص: هؤلاء فارقوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك أيها النجاشي. قال: ما القوم؟ ما الأمر للرجل لجعفر؟ قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لكي نوحد الله وحده ونعبده لا نشرك به شيئا، ونصل الأرحام ولا نأكل الميتة، ونصل الأرحام ولا نأكل الميتة ولا نشرب الخمر. وبدأ يعدد عليه أمور الإسلام، ودعانا إلى الإسلام والصلاة والزكاة وكل هذه الصفات. ثم عدا علينا قومنا، عدا علينا قومنا، عذبونا وآذونا، فجئنا إليك ونحن نعلم أنك لا يظلم عندك أحد أبدا. ماذا يفعل النجاشي؟ قال كلمته؟ لا، لم يقل كلمته، لأن عمرو بن العاص قبل ما يذهب للنجاشي خد الهدايا معاه، وخد كأنها رشاوي مش هدايا إلى النجاشي وبطارقته اللي هو المجلس العلمي بتاعه. بس عمرو بن العاص كان داهية، كان داهية من داهية العرب، عنده ذكاء. قال قبل ما أدخل على النجاشي أدخل على البطارقة، أدي لهم الهدايا بتاعتهم وأقول لهم الأمر، فإذا ما أحسوا بشيء كانوا معنا ضد هؤلاء. قلب عليهم البطارقة. فلذلك قال النجاشي للبطارقة: ماذا تظنون أو ما الأمر عندكم؟ قالوا: أسلمهم إليهما أيها الملك، يعني خلي الناس دي تروح مع عمرو بن العاص عبد الله بن ربيعة. قال: لا والله أبدا. ثم قال لجعفر: هل معك مما جاء به هذا الرسول شيء؟ قال: أجل، إنه القرآن. ماذا يفعل هذا الذكي الألمعي؟ ياه، جعفر بن أبي طالب الشاب اللي عنده 17 سنة، كان سفيرا للإسلام، كان رمزا ودعوة للإسلام، شاب صور الإسلام في أعظم الصور، ثم قرأ عليه صدرا من سورة مريم. يا أنه يعلم أن النجاشي على دين النصرانية، فاختار هذه السورة الكريمة فقرأها عليه. ماذا فعل النجاشي لما قرأت عليه؟ لا يتجاوز 10 آيات أو 11 آية، بكى النجاشي بكاء شديدا حتى اخضلت لحيته وبكت بطارقته. قالت أم سلمة: فكنا بخير حال إلى خير جار، اللي هو الملك النجاشي. قال لهم: اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. عمرو بن العاص روح؟ لا والله لم يذهب، ثم بات في بلاد الحبشة، وقال: لآتين الملك غدا بأمر يستأصل خضراءهم. هقول لهم أمر، هقول له أمر، هيمشيهم على طول، يروحهم من بلاد الحبشة. ماذا فعل؟ قال: أيها الملك، تاني يوم الصبح: أيها الملك، إنهم يقولون على عيسى أنه عبد لله. ثم دعاهم النجاشي، قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال جعفر بن أبي طالب: والله لأقولن الصدق، لا أقول إلا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم نخر النجاشي نخرا في الأرض بعود كان معه، قال: والله لا يعد هذا الكلام ما قلت، يعني هذا الكلام مثل ما جاء به عيسى عليه السلام. قال: أنتم سيوم في أرضي، أنتم سيوم في أرضي آمنون، والله لولا الملك لذهبت إلى هذا الرجل فغسلت طلعت عن عليه وغسلت قدمه صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه عرف هذا الدين من خلال قراءة ربانية، من خلال شاب ناجح متفوق، وبدأ يصور الإسلام تصويرا حقيقيا جميلا. ما أحوجنا إلى هذا الشاب، ما أحوجنا إلى هذا الصدق العزيز. قال لأقولن الصدق، إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا الرجل الصحابي الكريم رضوان الله تعالى عليهم. طيب، ماذا فعلوا الصحابة رضوان الله عليهم؟ أقاموا في بلاد الحبشة يدعون إلى الله عز وجل وهم آمنون وهم في مأمن عظيم، وقيل إنهم سمعوا بخبر إسلام أهل مكة. إزاي؟ قالوا لهم في رسالة وصلت لهم كده إن أهل مكة دخلوا في الإسلام. قالوا إزاي معقول؟ قالوا ده كل أهل مكة دخلوا في الإسلام. بسبب ماذا؟ بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم ذات يوم بصورة النجم وقرأ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي وسجد الصحابة وسجد المشركون. تطاير الخبر إلى بلاد الحبشة أن أهل مكة كلهم دخلوا في الإسلام، عادوا من أرض الحبشة بخير جوار. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في فناء الكعبة ذات يوم، وجاءه أبو جهل فعدى عليه وشتمه وسبه سبا عظيما، وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، كان يعمل بالقنص بالصيد، وكان لا يأتي إلى مكة إلا طاف بالبيت، فقالوا إنه قد شتم ابن أخيك، شتم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إليهم حمزة وقال يا أبا الحكم، وشده حتى كاد أن يقتله وشج رأسه، قال أتسبه وأنا على دينه؟ أتسبه وأنا على دينه؟ وكان حمزة لا يزال على شركه، أخذته الحمية أنه يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، أتسبه وأنا على دينه؟ ثم شج رأسه، فانتفض أهل مكة وبنو مخزوم لكي يدافعوا عن أبي الحكم، فقال أبو الحكم دعوه فإني قد شتمت ابن أخيه شتما عظيما. ثم مضى حمزة، وإسلام حمزة كان فتحا عظيما ونصرا مبينا، لأنه قوي، لأنه عتي، أسد الله وأسد رسوله. وفي هذه الأثناء أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يا لله، ما زال الإسلام بخير. يسلم حمزة ثم يسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحينما أسلم عمر نظر في أهل مكة، من أكثر الناس يقول الخبر؟ قالوا له ضمام. هذا الرجل يعني إذاعة راوتر الأمريكية، راديو، يفعل إيه؟ قال له تعالى لقد أسلمت مع محمد. فأمش وراء عمر، صبأ عمر ويقول عمر بل أسلم. فجاء عليه أهل مكة يضربونه ويدموه، ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه كي في جسده، قام وأعلنها صريحة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زاد الإسلام عزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مسلما. طيب، لما رجع الصحابة من بلاد الحبشة، وأختم بها، قال: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. إيه أكثر حاجة تعجبتم منها؟ قالوا: بينما امرأة عجوز تمشي وعلى رأسها قلة أو جرة، فجاء شاب من خلفها فدفعها فوقعت قلتها جت رأسها. قالت هذه المرأة: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر، إذا نصب الله الكرسي سبحانه وتعالى ستعلم أمري وأمرك عنده غدا يوم القيامة. انظر، أعجب شيء وجدوه الظلم. ماذا يفعل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان الأمر ده مع البهائم العجماوات، فما بالك بمن يظلم أخاه، من يظلم أخته، من يظلم جاره، من يعتدي على حق أخيه المسلم؟ كيف بك؟ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. انتبه يا عبد الله، واحذر من ظلمك لأخيك، واحذر من ظلمك لأي رجل مسلم، لأنك تقف بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون. ماذا تعلمنا اليوم؟ هل أنت أيها الشاب تعلمت من جعفر بن أبي طالب؟ تعلمت أن يكون القدوة والأسوة في دعوتك لربك سبحانه وتعالى ولدين نبيك صلى الله عليه وسلم؟ تعلمت الصدق في حوارك مع الناس؟ تعلمت أن تعرض الإسلام في أحسن صورة وفي أبهى صورة لكي يتمسك بها الناس؟ والله ما أحوجنا إلى سفراء للإسلام. خلي بالك، الإسلام دخل إزاي؟ دخل بالسيف؟ لا والله ما حصل. التاجر كان أمين، كان خلقه حسن، كان خلقه حسنا، كانت أخلاقه رشيدة. يقول للرجل اللي جنبه كده، يقول للرجل اللي جاي يشتري منه: اذهب إلى أخي فإنه لم يبع اليوم. يا سلام، تبقى أنت فاتح مصلحة وجنبك واحد بتاع مصلحة، وانت قاعد تكيد له كيدا وتتحامل عليه. ولو ما فيش إلا هي بس المهنة دي في القرية، يقول لك ما فيش إلا هو بس، ويبدأ يعافر ويقاتل من أجل كسب لقمة هذا الرجل. كونوا سفراء للإسلام. ديننا ينتشر بالأخلاق الحسنة، بالمعاملة الطيبة. كنا نعبد الأصنام، جعفر يقول كده، ويأكل القوي منا الضعيف. الإسلام بيغير. الآن نعبد الله وحده، ويأمرنا بالصلاة والصوم والزكاة والعفاف. أين أمرك من الصلاة؟ أين أمرك من الزكاة؟ أين أمرك من صلة الأرحام والعفاف والصدق؟ أين هي أخلاقك؟ أين هي معاملاتك؟ نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها أمنا أمانا، اللهم اجعلها أمنا أمانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.